قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أثبت أهل السنة والجماعة بهذه الآية وبغيرها من الآيات أصلا من أصولهم، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وخلف في ذلك طائفة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم. وكإيراد سريع لأدلة أهل السنة والجماعة وكتفنيد سريع أيضا لشبه المعتزلة، استدل أهل السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الكوكب كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. واستدلوا بدعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد جاء حديث في تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه، على خلاف في هذا الحديث، وإن كان قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوقفه البعض على عبد الرحمن بن أبي ليلى فجعلوه من قوله. فهذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة القائلين بأن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. أما المعتزلة فاستدلوا بدليلين، أحدهما قول الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام: لن تراني، فقالوا إن لن تفيد التأبيد. وأجيب عليه من أهل السنة بأنه إن أفادت التأبيد فالتأبيد الدنيوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. وقال أهل السنة ردا على هذا الاستدلال: إن الإدراك شيء يختلف عن الرؤية، فقد يرى شخص شخصا ولكن لا يدركه، كما قال تعالى في شأن جمع موسى عليه السلام وجمع فرعون: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأثبتت الآية الرؤية بقوله: فلما تراءى، ونفت الإدراك بقوله: كلا إن معي ربي سيهدين. واستدل أهل السنة كذلك على رؤية الله سبحانه بالمفهوم المخالف في قوله تعالى في شأن الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: إذن أهل الإيمان لن يحجبوا عن ربهم. والأدلة التي فيها ذكر لقاء الله استدل بها فريق من أهل السنة على إثبات الرؤية أيضا، كما في قول الله عز وجل: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وأيضا حديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فاستدلوا بهذه أيضا على إثبات رؤية المؤمنين لربهم مع الآية التي نحن بصددها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ذا ربها البصور تظن أن يفعل بها فاقرة أي تأكدت أن طامة كبرى ستحل بها يكسر معها فقار الظهر فاقرة أي مصيبة تكسر فقار الظهر تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية قيل في معنى كلا هنا حقا وقيل في معنى كلا نفي للمظنون من أنه لا بعث كلا إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت النفس التراقية والترقوة هي العظمة فالترقوتان العظمتان الناتئتان المجاورتان للرقبة كلا إذا بلغت التراقية أي إذا خرجت روح الشخص وبلغت إلى التراقي خرجت من مكانها وانتقلت ووصلت إلى الترقوتين وقيل من راق في قوله تعالى وقيل من راك قولان لأهل العلم أحدهما هل من راق يرقي هذا المريض كي ترد روحه إلى جسمه هل من طبيب يداويه هل من راق يرقيه حتى ترجع روحه إلى مكانها ولا يموت فهذا المعنى الأول أن الراقي هو الذي يرقي وهو الذي يطبب ويداوي والمعنى الثاني وقيل من راق أي من ذا الذي يصعد معه إلى السماء كي يدافع عنه أمام الله فهذان وجهان قائمان وقيل من راق وظن أنه الفراق الظن هنا بمعنى اليقين أي وأيقن المحتضر تمام اليقين أنه سيفارق أهله وينتقل من دار الدنيا إلى دار أخرى ظن هنا بمعنى أيقن أنه الفراق أي فراق الدنيا إلى الموت والظن كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين ومن مجيئه بمعنى اليقين قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يوقنون أنهم ملاقوا الله ومنه أيضا قوله تعالى في شأن صاحب اليمين الذي تلقى الكتاب باليمين إني ظننت أني ملاق حسابيا فظننت معناها أيقنت وتأكدت فكثيرا ما يأتي الظن بمعنى اليقين قال تعالى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق هنا للعلماء أقوال في تفسير قوله تعالى والتفت الساق بالساق أحد الأقوال اجتمعت عليه خطوب الدنيا ومصائبها مع خطوب الآخرة ومصائبها وقيل إحدى الرجلين التفت على الأخرى ساقه اليمنى كانت فوق ساقه اليسرى أما إيضاح المعنى الأول فالمحتضر أثناء الاحتضار يفكر فيما هو آت ماذا سأصنع بعد قليل ماذا سأصنع في القبر بما أجيب الملكين إذا سألاني ماذا أصنع عند لقاء الله سبحانه كيف أتجاوز الصراط ما حالي مع الميزان ما حالي مع حوض النبي عليه الصلاة والسلام يتساءل أو يسأل نفسه هذه الأسئلة فيكون في كرب عظيم هل القبر سيكون علي حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ فهو في هم إذا نظر إلى ما هو آت، وكذلك إذا نظر إلى من خلف من بعده، ماذا سيصنع أولادي من بعدي؟ ماذا ستصنع أمي ويصنع أبي؟ ماذا ستصنع بنياتي؟ فتجتمع عليه الهموم، هموم الدنيا مع هموم الآخرة، مع ما يعانيه من سكرات الموت وآلامه. فالموت له سكرات، ويفكر في شماتات الشامتين وفي حسد الحاسدين وفي التركات التي جمعها كيف وتقسم. فتجتمع عليه الخطوب، قال تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أي وسأل سؤالا، وكأنه سأل سؤالا، إلى أين المسير؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين تنصرف روحي؟ فيجاب: إلى ربك يومئذ المساق. فهي رحلة تتجه فيها إلى ربك سبحانه، هذه بداياتها وتلك مطالعها، كي تحاسب على ما صنعت في هذه الدنيا الفانية الزائلة. قال تعالى: إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، هذا حاله في الدنيا، لم يؤدي زكاة ولم يركع ركعة. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، كذب بالبعث وتولى عن الإيمان. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر ويتطاول ويتعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قوله تعالى: أولى لك فأولى، ليس معناها أولى بمعنى أفضل، إنما المعنى: وليك الويل ثم وليك الويل. فالويل وليك، يتولاك ويصاحبك. أولى لك فأولى، وليك الويل ثم وليك الويل، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن الإنسان أنه يترك هملا بلا حساب ولا ثواب ولا عقاب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب؟ والآية كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، فربنا جل ذكره لا يعبث. فتعالى الله الملك الحق، وكقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لغوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكقوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ أي أفنهمل ذكركم ولا نؤاخذكم بما صنعتم، وقد أسرفتم على أنفسكم بالذي أسرفتم. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ وهذا أحد الاستدلالات على البعث. فإذا كنت تنكر البعث يا ابن آدم، فانظر إلى أصل خلقك. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة أيسر من الابتداء. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته، وهذا من أصول الاستدلالات على البعث، تلك الأصول المنتشرة في الكتاب العزيز، استدلال على البعث بالخلق أول مرة، فهذه الآية إحدى الأدلة على ذلك. ألم يكن نطفة من مني يمنى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فهذه إحدى الاستدلالات على البعث، مفادها أنها استدلال على البعث بالخلق لأول مرة، فالذي خلقك أول مرة قادر على بعثك وإعادتك. وقد تقدم أن من أصول الاستدلال على البعث قوله، أو من أصول الاستدلال على البعث الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وقد تكرر ذكر هذا في عدة آيات مستدلا به على البعث. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وفي الآية الأخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والاستدلال الثالث استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كالوارد في قصة صاحب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك كالوارد في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآيات، كالوارد في قصة عيسى عليه السلام وإحيائه الموتى بإذن الله. فهذا استدلال ثالث على البعث له عدة أدلة. وكذلك استدلال رابع استدلال بالتقلب في الخلق وخلقنا أطوارا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذا استدلال رابع على البعث. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا مهملا بلا ثواب ولا عقاب ولا بعث ولا حساب. ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي من مني يهراق ويقذف، ثم كان علاقة متعلقا بالرحم، قطعة دم متعلقة بالرحم، فخلق فسوى، أي فخلقه الله فسواه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بقدرته سبحانه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جواب ذلك: بلى وربنا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وكان ابن عباس عندها يقول: سبحانك اللهم فبلى. وقد نقل الشيخ محمد عطية سالم في تتمته على أضواء البيان اتفاق المفسرين على استحباب قول ذلك عند قولنا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نجيب بقولنا: بلى وربنا، سبحانك اللهم وبلى، أو نحو ذلك. قد صح الأثر بذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي السند إليه ضعف. بهذا تنتهي سورة القيامة. سلمنا الله إياكم من أهوالها ومن كرباتها.